الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى، وتوقفنا عند الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث قد أشار إلى بعضه أو إلى في بعض حديث عمر السابق، حديث جبريل الطويل، وذكر فيها أركان الإسلام. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالبناء، أي أن هذه المذكورة هي أساس هذا البناء الذي هو الإسلام. فلا شك أن أركان الإسلام هي أساسه، والمستحبات والنوافل هي زينة البناء، ولا يعني ذلك قصر الواجبات على هذه الخمس، فهناك واجبات غير هذه الخمس: كبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله، صلة الرحم. إنما أشار إلى الواجبات أو الأركان الظاهرة التي عليها مبنى مباني هذا الدين، التي هي الخمس المذكورة. وهذا الحديث فيه أيضا فائدة في رواية الحديث، في سند الحديث، في متنه، أن هذا الحديث روي بلفظين: مر بتقديم الحج على الصوم كما في هذا الرواية، وحج البيت وصوم رمضان، ومر في رواية البخاري هنا. وأما رواية مسلم فهي تقديم الصوم على الحج، وهذا أخذ منه العلماء جواز رواية الحديث بالمعنى، يعني يجوز أن يروى الحديث بالمعنى إذا لم يكن المعنى مختلا. لماذا لم يذكر هنا الجهاد في هذا الحديث؟ يقول أهل العلم عدة أجوبة. الجواب الأول أن الجهاد فرض كفاية، في الأصل أنه فرض كفاية، والمذكورة هنا هي فرض عين على كل أحد. وقيل هذه الخمس الجهاد لم يذكر لأن هذه الخمس هي عبادات مستمرة، لكن الجهاد قد لا يكون محتاج إليه في بعض الأوقات، بينما الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه مستمرة لا تتوقف. وهناك قول ثالث، وهو أن الجهاد لم يفرض في ذلك الوقت، يعني الوقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لم يفرض الجهاد، وهذا هذا القول فيه ضعف، لأن الجهاد فرضيته أقدم من الحج، فالقول بأنه لم يفرض قول بعيد. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث ابن مسعود، وهو مشهور بحديث الصادق المصدوق، فهو صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، وأيضا مصدق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه، الحديث فيه بيان تتابع، هذا الحديث بيان تتابع أطوار خلق الإنسان. الله جل وعلا هل يعجزه أن يخلق الجنين مكتملا مرة واحدة؟ الجواب لا، إنما رحمة الله بالأم جعلت أطوار الخلق طورا بعد طور رحمة بالأم، لأن جسم الأم لا يتحمل أن يخلق الجنين مرة واحدة علقة أو مرة واحدة مضغة، لكن في كل مرحلة المراحل يتحمل هذا الجسم هذا الكائن الجديد الداخل عليه، فإذا تشربه واعتاده بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة. وأطوار خرق الجنين، أول طور هو النطفة، والمقصود بالنطفة ماء الرجل والمرأة، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإن قال قائل أليس الإنسان قد خلق من تراب؟ الجواب أن هذا بداية خلق الإنسان اللي هو آدم عليه السلام، أما بقية الإنسان أو الناس خلقوا من ماء، وما من دابة، والله خلق كل دابة من ماء. قال والمرحلة الثانية مرحلة العلقة، والعلقة هي الدم الجامد. والمرحلة الثالثة مرحلة المضغة، وهي سميت مضغة اللي هي اللحم، كتلة اللحم، هي بقدر ما يمضغ. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة نفخ الروح. قال عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر في رواية يؤمر بكتب أربع كلمات. الكتابة تنقسم إلى قسمين، كتابة في اللوح المحفوظ وتسمى الكتابة الأزلية، وهذه لا تقبل التغيير ولا التبديل، والثانية الكتابة التي في يد الملائكة، وهذه ثلاثة أقسام: عمورية، متى تكتب هذه؟ في الحديث اللي معنا بعد إيش؟ بعد مرور 120 يوم، هذه تسمى عمورية. وعندنا حولية، وهذه تكتب متى؟ تكتب في ليلة القدر من كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. والثالثة الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، يغني هذا ويفقر هذا ويمرض هذا ويصح هذا ويعز هذا ويذل هذا. الفرق بين الكتابة التي في اللوح المحفوظ والكتابة التي في يد الملائكة أن الكتابة التي في يد الملائكة تقبل المحو والتغيير، أما التي عند الله عز وجل اللوح المحفوظ لا تقبل التغيير ولا المحو. والدليل قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، وهذا فيه دلالة على جواز الحلف من غير استحلاف، يعني إذا لم يطلب من إنسان يحلف هل له أن يحلف؟ نعم، تأكيد الكلام كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، وهذا الحديث حقيقة يبعث في نفس الإنسان الخوف وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، فإن هذا الإنسان عمل عمره كله في طاعة ثم ختم له بخاتمة الشقاء عياذا بالله. فإن قال قائل هل هذا ينافي عدل الله عز وجل؟ نقول هذا الحديث يوجد زيادة عند مسلم تفسر هذا الحديث تفسيرا واضحا كلمة واحدة، لهذا قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا قيد فيما يبدو للناس، ماذا فهمتم؟ مرائي، ولا يستحيل على الله عز وجل ينافي عدل الله أن الله يظلم عبده ويباغته بأن يختم له بالسوء وهو قضى حياته كلها في الطاعة. والثاني نفس الشيء، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لكن الله يختم له بخاتمة حسنة، إما لصدق نيته، إخلاص في قلبه، إلى غير ذلك. إذن هذا يفسر معنى هذا الحديث، لأنه لولا هذه الزيادة لتوهم متوهم أن هذا ينافي أو أن هذا ينافي عدل الله عز وجل. طيب، الحديث الخامس، قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مر معنا في أول الحديث قلنا الدين له ميزانان، ميزان الظاهر الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. أما الظاهرة فهي هذا الحديث، هذا الحديث هذا ميزان الأعمال الظاهرة. أما ميزان الأعمال الباطنة فهو حديث من؟ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. ولهذا يقول ابن رجب هذا الحديث هو ميزان الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث فيه التحذير من البدع، والبدع تعريفها هي الأمر الجديد في اللغة. أما في الاصطلاح فقد عرفها الإمام الشاطبي قال البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، هذه قيود ترى مخترعة تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، يقصد فاعلها التقرب إلى الله. لاحظوا قال طريقة، طريقة ماذا تفهمون؟ إنها معتادة، إنها معتادة. وذلك تجد علماءنا عندهم دقة في الحكم، لما يبين الحكم يسألون عن مسألة ليست مشروعة لكن إذا فعلها الإنسان مرة واحدة هل يقال هذا بدعة؟ لا. لذلك قالوا لا تسمى بدعة إلا إيش؟ إلا بالتكرار في الدين حتى يخرج إيش؟ ها الدنيا، أمور الدنيا. والميكروفون هذا بدعة لكن ليست بدعة دنيوية دينية، هذه بدعة دنيوية، فلا لا تدخل في تعريفنا هنا. والبدع فيها مفاسد عظيمة جدا. فأول مفاسدها بل أول شرورها أن فيها استدراك على الله عز وجل، وفيه سوء أدب. يعني كأن هذا المبتدع يقول الشريعة لم تكتمل والدين لم يتم، فجئت أكمله بماذا؟ بهذه البدعة. وفيه أيضا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول تقول عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي أيضا البدع إماتة للسنة. اليوم بعض الناس إذا جاء يعلم الناس سنة جديدة تجدهم يستنكرون لأنهم لم يعتادوا عليها. وهذا دور الدعاة والأئمة، إحياء السنن وتعليم الناس، تعليمها للناس. حتى لو رأيت غرابة في أول الأمر سيصبح الأمر بعد ذلك أمرا عاديا. والبدع من جهة حكمها تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع مفسقة. أما البدع المكفرة فهي التي تكون في العقائد، مثل إيش؟ مثل بدعة الجهمية وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة. الجهمية كفار كما قال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان. قد ذكرهم بأسمائهم الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة. غلاة الرفض، غلاة التصوف الذين يعتقدون بربوبية الأولياء تصرفهم في الكون وغير ذلك. وهناك بدع عقدية ليست مكفرة، مثل بدعة الخوارج، بدعة الأشاعرة والماتريدية، هذه مفسقة، حتى بدعة المعتزلة. وهناك من البدع، هذا من جهة التقسيم الآن، ومن جهة التقسيم العملي والعلمي، نقول البدعة تنقسم قسمين: بدعة اعتقادية اللي قلناها قبل قليل، مثل بدعة إيش؟ خلق القرآن، بدعة يعني القول بأن القدر يعني نفي فعل الله عز وجل في الأقدار، أو نفي كسب العبد في باب القدر. في باب الإيمان نقول الإيمان قول، أو بعضهم يقول الإيمان اعتقاد فقط أو معرفة، هذه بدعة اعتقادية. وهناك بدع حتى في باب الصحابة، ها، سب الصحابة غير، هذه كلها بدع. هناك بدع عملية، أقصد بالعملية تتعلق بالعبادة، مثل بدع الأوراد والأذكار، بدع الصلوات. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث من جهة الحقيقة والإضافة. البدع قسمان: حقيقية وإضافية. الحقيقية هي التي لا يعرف لها أصل في الشرع، والإضافية هي التي لها أصل في الشرع لكن لها أصل لكن يزاد فيها. فلو قلت لكم مثلا الذكر الجماعي بعد الصلاة، إضافية ولا حقيقية؟ إضافية، لأن الذكر مشروع، لكن طريقة الذكر بهذه الصورة غير مشروعة. طيب بدعة المولد النبوي هذه حقيقية، ليس لها أصل في الشرع، لأن ما عرفت إلا في القرن الرابع الخامس، قيل أن أول من فعلها العبيدية الدولة الفاطمية، ما كانت معروفة. هذا الفرق بين البدع الحقيقية والبدع الإضافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في رواية من عمل عملا، وقلنا عملا وأمرنا يقصد فيها الأمور الشرعية كالعبادات والمعاملات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك من قواعد المهمة أنه لا يكفي مع صلاح النية فساد العمل، ولا مع فساد النية صلاح العمل، بل لابد من إيش؟ من صلاح النية وصلاح العمل. لا يكفي مع صلاح النية فساد العمل. واحد الآن لو جاء قال: والله أنا العشاء أنتوا تصلون أربع، أنا الحمد لله الله معطيني قدرة أبى أصلي 40 ركعة، نية صالحة لكن عمله فاسد ولو كثر. قال: أنتم تضحون بكبش خروف، أنا بضحي بفيل، طيب أنا بتقرب إلى الله، الله مغنيني، نيته صالحة لكن عمله فاسد. واضح؟ إذن لا يكفي صلاح النية إذا فسد العمل، بل لا بد من صلاح النية وصلاح العمل جميعا. وهذا هو شرط قبول العمل، شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. طيب تفضل. ثم قال الحديث السادس: قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأحكام الشرعية لثلاث أقسام: حلال بين، مثل إيش؟ مثل بيع، حل أكل الخبز واضح. وحرام بين، مثل الزنا والكذب والربا، هذا ظاهر حرمة. وبينهما مشتبهات، هذا القسم الثالث الآن. واختلف العلماء في معنى المتشابه. ما هو المتشابه؟ قال بعضهم: هو منزلة بين الحلال والحرام، منزلة بين الحلال والحرام، هذا القول الأول معنى المتشابه. وهذا المتشابه لا يعلمه أكثر الناس، إذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، لكن من الذي يعرفه؟ ها، من أعطاه الله علما، من رزقه الله علما. ومن لم يرزق بعلم ما هو السبيل المعرفة؟ نقول سبيل المعرفة هو الاجتناب، كمن يجتنب القرب من الحمى خشية الأذى. إذا ما معنى المشتبهات؟ قلنا منزلة بين الحال والحال. القول الثاني أن المشتبهات هي فعل المكروه، فعل المكروه، لأن المكروه درجة أو كما قيل بريد الوقوع في الحرام. لذلك من تجنب المكروه حتما سيجتنب إيش؟ الحرام. الحسن البصري رحمه الله سألوه، قيل له كيف صلحت أحوالكم؟ فقال رحمه الله كنا نأتي المستحبات على أنها واجبات ونترك المكروهات على أنها محرمات، بهذا استقامت أحوالنا. كانوا يتعاملون مع المندوب أنه إيش؟ وهو ليس واجب في أصل الشرع، لكن الذي يتعامل معه كأنه واجب. الوتر واجب، الضحى واجب، الصيام اثنين وخميس واجب، هذا سيتعامل معه يقينا لن يتجرع على الواجب، على إهمال الواجب إذا كان يتعامل مع المندوب بهالطريقة. وكنا نجتنب المكروهات على أنها محرمات. الذي يجتنب المكروه حتما سيجتنب إيش؟ سيجتنب الواجب. قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن القليل وهم أهل العلم أو من رزقهم الله الورع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، يعني فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين المخلوقين. ولذلك هل الإنسان مأمور بأن يستبرئ لعرضه، يعني يستبرئ لعرضه فيما بينه وبين الناس، بمعنى لا يأتي الأمر المشبوه؟ ها يا إخوان، الجواب نعم. الإنسان يجب أن يجتنب موطن الشبه، وخير الناس نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءته صفية في المسجد تزوره وهو معتكف، فأوصلها رضي الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الأثناء مر رجلين من الصحابة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، فأسرعا في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. شوفوا الآن، هذا يقول العلماء دليل على إيش؟ على طرد، لأن المرء لا يجوز له أن يورد نفسه موطن الشبه. فقالوا أو منك يا رسول الله، يعني هل نشك فيك أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، وإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فالواجب أن الإنسان يجتنب مكان الشبهة. لهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره. ممكن عندك عذر، لكن لا تولد نفسك موطن الشبه. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه فرب سامع النكرى لا تستطيع أن تسمعه عذرا، رب سامع النكرى لا تستطيع أن تسمعه عذرا. يمكن هل شافك في موطن الشبهة وانصرف حتى تجده مرة ثانية وتعتذر له؟ قد لا تجده، فقذف في قلبه إيش؟ قذف في قلبه شيء. وهذا يجعل الإنسان يجتنب الشبهات، مواطن الشبهات، مواطن الريبة، كل هذا بلا شك أنه من أمر الدين، لأنه قال استبرأ لدينه وعرضه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. طيب، الإنسان لو معه غنم وجاء عند الحمى، حمى الملك أو الحاكم، معروف أن الحمى دائما يكون فيه إيش؟ فيه عشب، فيه نبات، بخلاف خارج الحمى. فهذا اللي جاب غنمه قريبة من الحمى، إذا رأت هذا الحمى وما فيه من نبات ماذا ستفعل هذه الغنم؟ ستدخل. ومن الذي سيعاقب؟ الراعي. طيب، هذه لن تحاسب بهايم، لكن الذي سيحاسب الراعي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت إذا دنوت من الحمى اللي هو المكروه أو قلنا قبل قليل منزل بين الحلال والحرام فإنه لا بد أن تتقحم الحرام لأنك دنوت منه. وهذا الدليل إشارة إلى إيش؟ إلى وجوب الاجتناب والبعد. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة اللحم كما مر معنا، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب سمي قلبا لتقلبه، وهذا القلب من أعجب خلق الله، جمع به في طياته أنه يمرض ويموت ويضعف ويحيا، هذا القلب. ولهذا كانت أمراض القلوب أخطر من أمراض البدن والجسد، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 40 مرض أمراض القلوب. وأشر أمراض القلوب ما هو؟ أعظم أمراض القلوب، أعظم أعمال القلوب ما هي؟ الإخلاص. وأكثر وأشر أمراض القلوب الرياء، ضده، لأن كل الأعمال هي راجعة إلى الإخلاص، إذا اختلت بقية الأعمال. قال وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الحديث السابع عن أبي رقية تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا معلقا رحمه الله. تميم الداري صحابي معروف، وهو الذي روى حديث الجساسة المشهور، الذي رأى الدجال مربوط في جزيرة كما هو معلوم في حديث المشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة أصلها في اللغة هي التصفية، تقول نصحت العسل إذا صفيته. صفيته من ماذا؟ شيء صفى منه العسل، صفى من الشمع، هذا أصل النصيحة، إذن هي التصفية. وهذه النصيحة، كلمة النصيحة من أجزل الكلام، كلمة واحدة لكن حولت معاني عظيمة، مثل كلمة الفلاح. والنصيحة هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة العلماء، وظيفة الدعاة. والمؤمن ناصح، والمنافق غاش، لهذا قال جل وعلا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذه الكلمة قالها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حكم النصيحة فرض كفاية، إلا فيما يتعين على الإنسان فيه. لما نقول نصيحة لله ما نقول فرض كفاية هنا، لكن كلامنا في النصيحة التي بين المخلوقين، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة، أي بعض أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما النصيحة لله فالمنتفع بها هو العبد، الله غني عن نصح عبده. إذا المنتفع من هو؟ العبد نفسه، راجع إلى العبد. ولذلك أعظم النصيحة لله هي توحيده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتنزيهه عما لا يليق به. توحيده وامتثال أمره واجتناب نهيه وتنزيه عما لا يليق به. وأما النصيحة لكتابه فيكون أولا باعتقاد أنه كلام الله، هذا القرآن، أيضا العمل به وتدبره وحفظه وقراءته والاستشفاء به، كل هذا من النصيحة للقرآن. والنصيحة للرسول هو بتحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله كما مر معنا معناها، أيضا محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته، نصرة حقيقية بعيدة عن الدعاوى. بعض الناس اليوم يوهم نفسه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفعل أفعال يعني أبعد ما تكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الدول أقاموا معرض للخمر، شرب لبيع الخمور، هذه ليست نكتة حقيقة. ولما قابلوا مسؤول المعرض، دولة إسلامية، قابلوا مسؤول المعرض، هذا كان أيام الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يتكلم عن المعرض، قال هذا المعرض سيعرض فيه منتجات أكثر من 34 دولة كلها إيش خمورة، وستقدم عينات مجانية، ولن نسمح ببيع الخمور الدنماركية. شوف الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده ما عنده مشكلة يبيع خمور إنجليزية وإلى آخره. هذا لو ادعى أنه يحب النبي هو كاذب. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أنك تفرق بين خمر في بلد معين بدعوى أنك تنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ هذا من الجهل حقيقة. أما النصيحة لأئمة المسلمين، فالمراد بأئمة المسلمين كما قال أهل العلم العلماء والأمراء، لكن أكثر الإطلاق على إيش؟ أكثر الإطلاق على الأمراء الحكام. فمن النصيحة لهم نصحهم بالطرق الشرعية، عدم الخروج عليهم والتحريض عليهم، ومن نصحهم الدعاء لهم وعدم طاعتهم في المعصية، لأن طاعة ولاة الأمر طاعة مقيدة بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنصيحة لأئمة المسلمين لعامة المسلمين عامتهم، قالوا كل وجوه البر والإحسان، الدعوة، حسن الخلق معهم، الإحسان إليهم بالمال، هذه كلها من النصيحة لهم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر هنا مبهم، لكن من هو الآمر؟ معلوم ولا مجهول؟ معلوم، الله عز وجل. الآمر هو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة تكون للكافر، والقتل تكون لمن وقع في ذنب ممن يستحق من المسلمين، مثل الثيب الزاني والقاتل النفس. أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا عام، لفظ عام، لكن مخصوص بمن؟ مخصوص بالكفار، لأن قال حتى يشهدوا أن لا إله الله، فعرفنا أن الناس هنا من هم؟ كفار. ذلك لفظة الناس في القرآن تأتي بثلاث صيغ، لفظة الناس ويراد بها كل الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من هم الناس هنا؟ يا إخوان، المسلم ولا بس الكافر؟ الجميع، الكافر والمسلم، إني رسول الله إليكم جميعا. وعندنا الناس يراد بهم، هذا يسمون العام المخصوص. من هم الناس هنا؟ الكفار، لأن قال أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا، عرفنا أن من هم هؤلاء؟ غير مسلمين. والقسم الثالث عام أريد به الخصوص، الناس لا يراد به إلا شخص أو فئة، هذا يسمونه عام أريد به الخصوص، مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الناس هذا ترى واحد اللي هو نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه الصحابي، مع أنها لفظة الناس عامة، لكن هذا يقولون عام أريد به الخصوص، واضح اللي هو من هو قلنا اسمه؟ نعيم بن مسعود. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية قولوا لا إله إلا الله، ومر معنا قول الناطق المعتقد وأقسامه، ما نريد أن يعني نعيد. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث أخذ منه العلماء دليل على جواز قتال مانع الزكاة ومانع الصلاة. ومما يؤيد هذا فعل الصديق، فإن الصديق قاتل من منع الزكاة. ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل قسم المرتدين إلى ثلاثة أقسام. يعني بعض الناس يتوهم أن الذين ارتدوا تركوا الإسلام بالكلية، هذا غير صحيح. الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثلاثة أقسام، منهم من ترك الإسلام بالكلية وهذا قليل جدا لا يكاد يذكرون، ومنهم وهم الأكثر الذين منعوا الزكاة فقط بخلا وتأولوا، طيب، قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، يعني يا محمد قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله فنحن لا نعطيها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هوى. لكن هؤلاء هل تركوا الصلاة؟ يا إخوان ما تركوا الصلاة ولا تركوا الشهادتين. لذلك عمر في أول الأمر اعترض على الصديق، قال كيف تقاتل قوم يشهدون لله الله؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلت معي. وهؤلاء هم الأكثر، القسم هذا. القسم الثالث الذين توقفوا، قالوا ننتظر نشوف من يغلب، إذا غلب الصحابة نحن معهم، وإن غلب المرتدون نحن معهم. فأبو بكر قاتل من منع الزكاة، وهذا فيه دليل أيضا على مشروعية قتال مانع الزكاة إذا كان لهم شوكة وقوة وغلبة. طيب، قال ويقيم الصلاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي هل يقاتل من منع الصوم والحج؟ هذه بقية أركان الإسلام الأخرى. طيب، قولان لأهل العلم. القول الأكثر أنهم لا يقاتلون، قالوا لأن الزكاة والصيام جاءت فيها نصوص خاصة. طيب، أنهم لا يقاتلون. طيب، ما هو الواجب في حقهم؟ قالوا يعزرون يحبسون، لكن ما يصل إلى حد القتل. وقال، والقول الثاني أنهم يقاتلون، واستدلوا بأثر عن عمر أنه قال لو منع لو ترك الناس الحج لقاتلناهم عليه، لقاتلناهم عليه. قال العلماء هذا والله أعلم كلام عمر محمول على الطائفة الممتنعة، يعني جماعة ولهم شوكة وقوة ورفضوا الحج، هؤلاء هم الذي قصدهم عمر ولا ما يقصد أحد الناس رضي الله عنهم. قال إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. حق الإسلام ما هو؟ يعني من هو الذي يجوز التعرض له بعد نطقه بالشهادتين والصلاة والزكاة؟ يعني هذا الآن صار معصوم الدم ولا ممكن يعني يجوز قتله في حالات؟ سيأتينا في الحديث الرابع عشر من هو الذي يجوز قتله بعد نطقه بالشهادتين، وهم المرتد والزاني المحصن وقاتل النفس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومعنى حسابهم على الله تعالى يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم أن الذي نطق الشهادتين وصلى وزكى فإننا لا نفتش عن باطنه، باطنه وسريرته إلى الله عز وجل. وهذا الذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، عاملهم بظواهرهم. ولهذا لو جاء رجل أو سألت لك إنسان وقلت له صليت؟ قال لك هي والله صليت، هل يجب أن تفتش وراءه؟ خلاص ولا يكفيك كلامه. أخرجت الزكاة؟ قال أخرجت الزكاة، ما يجب أن نفتش، حسابهم على الله عز وجل. نعم. الحديث التاسع، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، وهو نهي تحريم ونهي كراهة. فنهي التحريم يجب اجتنابه، ونهي الكراهة يستحب تركه، ولا شك أن الإنسان عليه أن يترك حتى الكراهة كما مر معنا، حتى لا يقع نفسه في الحرام كما مر. قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنهي عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم. لماذا قيد امتثال الأمر بالاستطاعة، وقيد اجتناب ولم يقيد اجتناب النهي بالاستطاعة؟ واضح السؤال؟ ما قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إن استطعتم، وإنما ذكر ذلك في الأمر. والفرق في الصورتين أن الاجتناب سهل ليس فيه مشقة، بينما امتثال الأمر فيه مشقة ولا ما فيه؟ ليس كل الناس يطيقونه. ولهذا عندنا قاعدة فقهية تقول: ها، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وأدلتها كثيرة جدا، ومن قواعدها أيضا من هذا الحديث: وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، أخذوا منه أيضا قاعدة أنه لا واجب مع العجز، كل الواجبات منوطة بالقدرة، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. ما في واجب إلا مع القدرة. ولذلك من عجيب ما سمعت من بعضهم، وأحيانا سبحان الله يعني الهوى يفعل فعله عند بعض الناس، حتى بعض المنتسبين للعلم لما جاء يتكلم عن الجهاد، لأنه هو يعني يريد أن يجير اليوم أو يجيش عواطف الشباب ودفعهم للجهاد المزعوم بزعمه، فقال أن الجهاد هي العبادة الوحيدة التي لا يشترط فيها القدرة، القوة والقدرة. الصلاة نعم، الحج نعم، الزكاة نعم، الصيام نعم، إلا الجهاد. هذا تألي على الله عز وجل. وين وجه الاستثناء؟ أين الذي استثنى الجهاد من عدم وجود القدرة؟ يعني يجوز أن تقاتل ولو من غير قدرة، طيب، بل يتعين عليك أن تقاتل أصلا، يقول أن هذا فرض عين، فرض عين. وهذا كلام باطل بلا شك. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. ولما كان المسلمون عاجزون عن مواجهة الكفار قال جل وعلا: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأنهم ما كانوا قادرين على المواجهة. هذا التفريق حقيقة تفريق باطل، يعني لا دليل عليه، ولم يقل به أحد. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الأسئلة تنقسم إلى عدة أقسام من جهة حكمها. يعني القسم الأول السؤال العيني. ما معنى العيني؟ يعني يتعين على الإنسان السؤال عنه، وهو إيش؟ سؤال التعلم. واحد بيسأل عن حكم شرعي تعلق في عبادته، هنا ما يجوز له يترك السؤال، يقول يجب أن تسأل، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني السؤال الكفائي. وهذا في غير العلم الواجب، يعني على كل أحد من الأمة، مثل يعني الأسئلة الكفائية، حاجة الناس إلى معرفة حكم، لكن مو كل الناس محتاجين إليه. يعني مثل واحد تاجر يحتاج أن يعرف أحكام البيع، لكن هل يجب على كل الأمة تتعلم تسأل أحكام البيع؟ لا. لهذا قال عز وجل، دليل هذا قوله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. منهم بعضهم يعني. القسم الثالث سؤال محرم، ومن أمثلته السؤال عن كيفية صفات الله، ولعل دليله المعروف قصة الإمام مالك لما سأل رجل عن الاستواء. هو حقيقة سأل عن الاستواء، سأل عن المعنى ولا سأل عن الكيفية؟ هو سائل كيفية، ما الاستواء؟ قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو الشاهد، والسؤال عنه بدعة. القسم الرابع سؤال التعنت، السؤال المكروه، عفوا، السؤال المكروه مثل أسئلة التعنت، أو بعض الناس يسأل لبيان ليوري غيره ضعف المسؤول أو عجزه عن الجواب أو يختبره، هذه كلها مكروهة. أو يسأل عن فرضيات لا وجود لها، يسأل عن أمور فرضية. لذلك كان عمر ينهى عن هذا، كان يقول بعض الناس سأل سؤال قال: أجمنا عنه، أجمنا يعني من الاستجمام، أرحنا منه يعني، إن وقع أجبناك. وسأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أتوضأ بماء النورة، قال الإمام أحمد: لا. قال: نتوضأ بماء الورد، قال: لا. فبدأ يسأل أسئلة، توضأ بكذا، أمور ما يمكن أصلا أنها تقع. فقال الإمام أحمد: ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. فقال: وإذا خرجت؟ قال: لا أدري. قال: وإذا توضأت ماذا تقول إذا فرغت من الوضوء؟ قال: لا أدري. فقال الإمام أحمد: تعلم هذا فهو خير لك من هذا. ها؟ هذا اللي هو جنو اللي أنت محتاجه، دخول المسجد وخروجه وكيف تتوضأ أو ماذا تقول عند الوضوء، هذه أسئلة التكلف. مثل بعض الناس اليوم عنده يعني تكلف كبير في قضية الأسئلة. ها؟ واحد يسأل يقول: صفة الصلاة على القمر. طيب يعني شنو اللي بتحتاجه أنت؟ مرة واحد أرسل لي السؤال، قال لي: شنو حكم أكل الزرافة؟ فأنا أرسلت له جواب على نفسنا، قلت له: إن شاء الله إن لقيتها أنا جاوبك، وإذا به يرسل لي فيديو هو قاعد يصلخ زرافة. يعني وقع ولا ما وقع؟ وقع، هم فعلا صايدين زرافة، وما أدري في أي دولة الله أعلم. فأنا لما سألني ظننت أنه قاعد يسأل أسئلة، لكن ثبت أنه فعلا هم محتاجين إلى معرفة حكمه. فما في حرج إذا وجد الحاجة، لكن لا يكون الإنسان همه فقط هو تتبع الغرائب والمسائل التي لا وجود لها. طيب الحديث الأخير نختم به اليوم في درس اليوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. الطيب من أسماء الله عز وجل، ومعناه المنزه عن النقائص، فالله منزه عن كل نقص، كنسبة الولد والشبيه والظهير والزوجة والشريك. ومن أقرب أسماء الله الاسم الطيب ما هو؟ هناك أسماء في تجدونها فيه تقارب فيما بينها، ما هو الاسم القريب من أسماء الاسم الطيب من أسماء الله؟ السلام، لا، الصمد، لا، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، هو قال منزع النقائص. من اللي قال قدوس؟ أحسنت شيخ، أيوة، اسم القدوس، قدوس المطهر والمنزه من كل عيب. ذاك في أسماء الله فيها تقارب، وهذا يا أخوان نقطة مهمة يعني، وهي أهمية معرفة أسماء الله الحسنى. هذا من العلوم التي ينبغي الإنسان، لأن التعرف على أسماء الله يعين على فهم كتاب الله. ما في آية في القرآن يقول ابن القيم إلا وفيها ذكر اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. فإذا كان الإنسان لا يعرف اسم القدوس ولا اسم الصمد هو يقرأها في القرآن، فإنه حينئذ لا شك أن هذا سيجعل عنده قصور في فهم كلام الله عز وجل. من أفضل الكتب في هذا كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر، هو له كتابين، اسماء الله الحسنى ومختصر فقه اسماء الله الحسنى ومختصر فقه اسماء الله الحسنى، له كتاب الأصل اسماء الله الحسنى فقه اسماء الله الحسنى، وفيه أيضا مختصر عليه. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نفي القبول في النصوص الشرعية ينقسم إلى قسمين. إذا جاء لا يقبل في أي نص يمر بك، واحد من اثنين: إما نفي الصحة، وإما نفي الكما الثواب. بينهم فرق ولا نفس الشيء؟ ها، ايش فيكم ساكتين؟ بينهم فرق ولا نفس الشيء؟ لما نقول نفي الصحة ولا نفي كمال، نفي ثواب، في فرق بينهم ولا نفس الشيء؟ أكيد في فرق. نفي الثواب لا يلزم منه نفي الصحة، قد يكون صحيح لكن لا ثواب فيه. ومثال نفي الثواب قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا نفي ثواب ولا نفي صحة؟ لو قلنا نفي صحة معناه صلاة باطلة، ما دام باطل لماذا يؤمر بالصلاة أصلا؟ طيب، إذا نقول هنا نفي ثواب، نقول صلي لمن ابتلي بالشرب الخمر، صلي وصلاتك لا ثواب لك بها، لكن الواجب بالنسبة لك سقط، الإجزاء وقع، واضح؟ طيب لو قال هذا السكران عفان الله وياكم شارب الخمر، قال: بما أن المسألة ما فيها ثواب إذن أنا ما راح أصلي، ها يعني صايدها. شو رأيكم؟ شو نقول له؟ نقول لو تركت الصلاة كفرت، أيهما أحب إليك؟ تبقى مسلم طيب لا ثواب لك في صلاة 40 يوم، ولا تبقى تصير كافر؟ أيهما أحب سيكون؟ أكيد الأول. إذن هذا نفي القبول، من صور نفي الثواب، عفوا، من صور نفي الثواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، سأله يعني من غير تصديق، مجرد السؤال لا تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا نفي ثواب، أيضا لا ثواب له في هذه الصلاة. أما نفي الصحة فمثل هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله لا يقبل جل وعلا إلا الطيب. والطيب هنا ليس المراد به الطيب هنا طيب الأموال فقط، لا يقبل إلا طيب الأموال، إنما يشمل طيب الأموال وطيب الأفعال وطيب الأقوال، أي لا يقبل إلا طيب القول وطيب العمل وطيب المال. فالنص يحتمل النص أوعب من أن نحصر في المال، وإن كان قد أشار في آخره إلى ذكر المال تحديدا وما له من أثر على مطعم الإنسان. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ضد الطيب ما هو؟ ضد الطيب الخبيث. ومن صور خبث المال أولا قالوا الربا، بل هذا أعظم الخبيث من النفقات. ذلك لو جاء واحد قال أنا بتصدق بمال ربوي، نقول مالك صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أيضا المال المغصوب، مال مسروق، هذا خبيث. أيضا المال المشبوه الذي فيه شبهة، هذا خبيث. أيضا المال الرديء، رديء الصدقة، واحد يجيب يعني غنم يمكن هو لو قدمت له في الأضحية لو قدمت له لا يأكلها، وزكاة الفطر يأتي بأردى الطعام يقدمه للفقير. سبحان الله، من جميل ما جاء في القرآن في سورة البقرة، قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قرأتم الآية هذه؟ ما معناها؟ يقول أهل العلم: الله يقول لنا اجعل نفسك مكان الفقير وقدمت لك نفقة رديئة، أنت راح تأخذها مجاملة للغني هذا، لكن ستأخذها بأي طريقة؟ ها، أنت مستانس ولا بتأخذها بطريقة الممتعض؟ وذاك شو قال: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الواحد اللي يأخذ شيء كارهة شو بيأخذه؟ شوف، مع إغماض إيش؟ مع إغماض عين. فكأن الله يقول اجعل نفسك أنت هذا الفقير، ماذا تحب أن يعطيك الغني؟ إذن كذلك يجب عليك أنك تختار طيب الأموال وتتصدق بها على من يحتاج إليها. ومن صور الخبث أيضا الحج بالمال، بالمال المحرم. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالحج يجب اختيار النفقة الحلال. وهناك فرق بين الصدقة والتخلص من المال الحرام. بعض الناس قد يكون عنده مال حرام يريد يتخلص منه فيسميها صدقة، ليست صدقة. الصدقة الله لا يقبل إلا الطيب من، هذه ليست صدقة. واحد كسب من طريقة محرم، نقول أنت الآن الواجب في حقك تتخلص من هذا المال، لكنك تؤجر أجر التخلص وليس أجر المتصدق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآيات كلها في الحث على الإنفاق الطيب والأكل الطيب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب إجابة الدعاء طيب المطعم، فيكون بمفهوم المخالفة أن من أسباب رد الدعاء إيش؟ خبث المطعم. واضح؟ إذن طيب المطعم من أسباب إجابة الدعاء، وخبث المطعم من أسباب رد الدعاء. والدليل أن هذا الرجل المذكور هنا في الحديث ذكر أو أتى بأسباب إجابة الدعاء ولم يجب. من أسباب إجابة الدعاء السفر، دعوة المسافر لا ترد، هذا واحد. اثنين أشعث أغبر، يعني يرى عليه أثر التذلل، عدم التكبر، الانكسار. ثلاثة رفع اليد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الله وهو رفع يديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أربعة الإلحاح على الله: يا رب يا رب. طيب كل هذه أسباب، أربعة أسباب لإجابة الدعاء، هل قبل دعاه ولا رد؟ رد. السبب قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا دليل على أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء طيب المطعم. وطيب المطعم ليس فقط سبب لإجابة الدعاء، بل سبب للبركة في المال والذرية والعقل والبدن، كل هذا مما يبارك الله عز وجل لصاحبه فيه. والدعاء لا شك هناك يعني آداب كثيرة، يعني هذا الحديث أشار إلى بعضها. ومن أفضل ما ألف في الدعاء من المعاصرين فيما أعرف كتابان: كتاب الأول للشيخ بكر أبو زيد رسالة بعنوان فقه الدعاء، وأيضا رسالة جميلة نفيسة للدكتور محمد الحمد، محمد بن إبراهيم الحمد، رسالة بعنوان الدعاء. فيما أذكر أن الشيخ بن باز قدم لها أيضا، موجودة مطبوعة. طيب نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل الأسبوع القادم.